والبعد عن المكاسب الخبيثة والأموال المحرمة. فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. فأكل الحلال طريق الرسل وطريق أتباعهم من المؤمنين، كما أن الشره في جمع المال وطلبه من المتشابه والمحرم يسبب الغفلة ويقسي القلب ويوجب غضب الرب. أيها الناس، ألا وإن شر المكاسب التعامل بالربا وأكله وتوكيله، فهو من كبائر الذنوب ومن أسباب منع القطر من السماء ونزع البركات، بل إن المرابي محارب لله ملعون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستمعوا معاشر المسلمين، استمعوا إلى هذه الآيات العظيمة التي تزلزل القلوب الحية، كلها وعيد شديد لأهل الربا. يقول الله جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. فالمرابون يقومون يوم القيامة من قبورهم كالمجانين. قال قتادة رحمه الله: وتلك علامة أهل الربا يوم القيامة، بعثوا وبهم خبل من الشيطان. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فما ظنكم يا عباد الله، ما ظنكم بهذا الإنسان الضعيف؟ هل يقوى على محاربة القوي العزيز؟ ما ظنكم بمن يفعل مثل فعل اليهود الذين قال الله عنهم: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه؟ ألا ما أعظم الأمر، وما أفتح الخطب، وما أشد الخسارة على أهل الربا في الدنيا والآخرة. وقد روى ابن ماجة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. وروى الإمام مسلم عن جابر قال: قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. وقال صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد: ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله عز وجل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. عباد الله، تأملوا قول الله تعالى في شأن الربا: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فهو وربي وعيد شديد لكل مراب عنيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب تهكما به. وذكر الإمام القرطبي في تفسيره أن رجلا جاء إلى الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقال: يا أبا عبد الله، إني رأيت رجلا سكرانا يتعاقر يريد أن يأخذ القمر، فقلت امرأتي طالق: إن كان يدخل في جوف ابن آدم شر من الخمر. فقال له مالك: ارجع حتى أنظر في مسألتك. فأتاه من الغد فقال له: ارجع حتى أنظر في مسألتك. فأتاه من الغد فقال له مالك: امرأتك طالق، إني تصفحت كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فلم أر شيئا أشر من الربا، لأن الله أذن فيه بالحرب. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فمن كان مقيما على الربا لا ينزع عنه، فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه، فإن تاب وإلا ضرب عنقه. أيها المسلمون، وأما الربا عند الفقهاء فيتناول أمرين: أما الأول فهو ربا الجاهلية، وهو ربا المرض، وهو الزيادة في الدين مقابل تأجيل المدة، سواء اشترطت الزيادة عند حلول الأجل أو في بدايته. وأما الأمر الثاني من أنواع الربا فهو ربا البيوع، وهو نوعان: الأول ربا الفضل، وهو الزيادة في أحد البدلين الربويين المتفقين جنسا، كأن يبيع صاعا من القمح الجيد بصاعين من القمح الرديء، أو يبيع غراما من الذهب بغرامين منه وإن اختلف في الجودة. والنوع الثاني من ربا البيوع هو ربا النسيئة، يعني تأخير القبض عند مبادلة سلعة تجري فيها الربا بسلعة ربوية أخرى، كأن يبيع ذهبا بذهب أو ذهبا بفضة إلى أجل. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة تدل على هذا، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين. وقال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل وسواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وروى البخاري ومسلم عن أبي سعيد قال جاء بلال رضي الله عنه بتمر برني يعني تمرا جيدا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين لك ذلك؟ قال بلال تمر كان عندي رديء فبعت منه صاعين بصاع لأطعمك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك أوه عين الربا عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبعه ببيع آخر ثم اشتري به. فمن هذه الأحاديث الصحيحة وغيرها نعلم بأنه يحرم بيع الذهب بالذهب مع الزيادة ولو اختلفا في الجودة، ويجوز بيع الذهب بالفضة ولو زاد أحدهما على الآخر، وكذلك يجوز بيع التمر بالمر لكن بشرط التقابض في مكان البيع قبل التفرق. أيها المسلمون، ويحرم على المرء أن يقترض مبلغا من المال على أن يرد أكثر منه سواء كان من بنك أو غيره، فالقرض عقد إحسان وإرفاق بالناس، واشتراط رد زيادة عليه هو ربا محرم واستغلال سيء، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. فاللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. ومن أغلظ أنواع الربا ما تفعله كثير من البنوك من القرض بفائدة، وكذلك ما تعطيه لعملائها من فوائد بنكية، وهي الربا بعينه. فليحذر المسلم من التورط في معاملات مشبوهة، وليتحرى لقمة الحلال لئلا ينبت جسمه من سحت فيكون خاسرا. دعاؤه مردود وإثمه عظيم، وللأسف الشديد هذا ما يفعله بعض الناس اليوم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن الحلال أم من الحرام. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن الحلال أم من الحرام. فيا أيها العقلاء، لا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يحملنكم طلب المال على ارتكاب الحرام، فلا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. أيها المسلم، دع عنك كل ما فيه شبهة وريبة، واسأل أهل العلم عما أشكل عليك قبل أن تفعله، وإياك أن تأخذ الربا أو تشهد عليه أو تعين على ذلك بأي وجه من الوجوه. وتذكر بأن المال الحلال ليس لبركته حد ولا نهاية. أما أموال الربا والمعاملات المحرمة فهي سحت ومحق وحسرة وندامة وخزي يوم القيامة. ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. أيها الناس، إن ربنا عز وجل إذا حرم شيئا فإنما يحرمه لحكم عظيمة ومنافع تعود على العباد. ولهذا حرم الله الربا، لأنه يسبب انقطاع الخير والمعروف بين الناس من خلال القرض الحسن. الربا يؤدي إلى أن يأخذ المرابي أموال الناس بدون عوض. الربا يعطل الطاقات لتحل البطالة محل العمل والإنتاج. الربا يزرع الأحقاد في القلوب وينزع منها الرحمة، وبذلك تموت الأخوة ويتفكك المجتمع. الربا أعظم سبب للأزمات. وما الأزمة المالية التي يشهدها العالم اليوم إلا بسبب الربا؟ ألا فسحقا للمرابي فهو مطرود من رحمة الله، محارب لله ولرسوله، آكل الربا دعاؤه مردود، وباب الخير في وجهه مسدود. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أخضر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أيها الناس، إن الله تعالى لما حرم الربا حرم جميع الوسائل الموصلة إليه سدا لباب الربا. ومن تلكم الوسائل بيع العينة، وهي أن يبيع سلعة بثمن معلوم إلى أجل ويسلمها إلى المشتري، ثم يشتريها هذا البائع قبل قبض الثمن بثمن أقل نقدا. كأن يبيع شخص سلعة لشخص آخر بمئة دينار إلى أجل، ثم في نفس الوقت يشتريها هذا البائع، يشتري هذا البائع سلعته من المشتري بخمسين دينارا نقدا، وتبقى المئة في ذمة المشتري الأول. فهذا محرم. فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ألا فاتقوا الله عباد الله، واحذروا المكاسب الخبيثة، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. فعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فانطلقت معهم فأتينا على نهر أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع الحجارة فيفغر فاه، يعني يفتح فمه فيلقمه ينقلب فيسبح ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغرفاه فألقمه حجرا. قلت لهما: ما هذان؟ فقالا لي: وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر فإنه آكل الربا. اللهم إنا نسألك رزقا طيبا حلالا مباركا. اللهم ارفع وادفع عنا الربا والزنا والغلا والزلازل والمحن، وأعذنا من مضلات الفتن، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.